بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الأحقاف، ومع الآية السابعة، وهي قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه قوله: ملة الكفر واحدة، يعني الكفار في أي زمان وفي أي مكان ردهم على الحق واحد. تارة يقولون غيبيات، تارة يقولون ما وراء الطبيعة، تارة يقولون هذا فكر ليس واقعيا، لا يعنينا، نحن مع الواقع. هذه مثاليات حالمة، هذا سحر مبين، هذه تقاليد، هذا فكر كلاسيكي، أساطير الأولين. هذه ردود الكفار دائما. الآية الكريمة قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، بينة، فكر واضح، عقيدة ناصعة، مبادئ كالشمس الساطعة، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، هذه السعادة، فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني قاعدة بالفلسفة أن عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يعني إذا الإنسان ما رأى سعادة في حياته، ليس معنى ذلك أنه ليس في الأرض سعادة. إذا ما رأى هدى في حياته، ليس معنى هذا ليس في الأرض هدى. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الإنسان التائه الشارد الضائع الشقي المتحير الخائف القلق، هذا له أن يقول أنا خائف وقلق، له أن يقول، ولكن ليس له أن يقول ليس في الأرض هدى، وليس في الأرض قيم، وليس في الأرض رحمة. لذلك أيها الإخوة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. يعني معركة الحق مع الباطل معركة أزلية أبدية، دائما في مؤمن وفي كافر، في مستقيم وفي منحرف، في عادل وفي ظالم، في موصول بالله في مقطوع، في قاسي القلب في رحيم. القصة كلها أنك أحد رجلين، موصول بالله أو مقطوع عنه. إذا كنت موصولا رحيما، أنت رحيم وأنت متواضع وأنت منصف وأنت منضبط بالشرع وأنت موصول وأنت محسن للخلق، فالقضية قضية يجب أن تختار أحد الاتجاهين. الاتجاه الأول أن تختار العقل، والعقل يقودك إلى الله، والله يأمرك بالإحسان وبالعدل، والله سبحانه وتعالى أعدك لحياة أبدية، وهذه الدنيا حياة دنيا إعدادية لحياة دنيا أبدية، لحياة عليا أبدية. فهو الاختيار اختيار مصيري. يعني أحيانا ما في موضوع بحياة المؤمن أو بحياة الإنسان أخطر من دينه. ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. إذا الإنسان أراد أن يدرس مثلا، الكتاب بفيده، المعلم بفيده، وسائل إيضاح بتفيده، مناقشة في أسرته تفيده، مجلة فيها مقال علمي تفيده إذا أراد أن يتعلم. أما إذا رفض العلم من أصله، لو وضعنا له أعظم الأساتذة وأعظم المدارس، ألحقنا بأعظم المدارس، وفرنا له أضخم مكتبة، وفرنا له كل الوسائل السمعية والبصرية، لا يستفيد. فالهدى قرار داخلي، إن لم تتخذ هذا القرار لا شيء في الأرض يفيدك في الهدى، وإن اتخذت هذا القرار كأس الماء يعلمك، صوت الطائر يرشدك إلى الله، القمر يدلك على الله، أي شيء تقع عينك عليه يدلك على الله، أي حدث يقع لك تفهمه فهما عميقا، فهما دينيا، فهما إلهيا. فالقصة أن الإنسان يحدث في نفسه رغبة أن يبتدي، عندئذ كل ما في الكون يدل على الله، بل إن كله مظهر لأسماء الله الحسنى. فهؤلاء الكفار تتلى عليهم الآيات بينات واضحات بليغات، ومع ذلك قالوا هذا سحر مبين. طيب أعمام النبي عليه الصلاة والسلام ألم يلتقوا بالنبي؟ ألم يروا منطقه؟ ألم يسمعوا حجته؟ ألم يروا كماله؟ ما أفادهم ذلك شيئا، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أما سيدنا سلمان الفارسي جاء من بلاد فارس، كاهن ينقله إلى كاهن إلى أن وصل إلى النبي. أيها الإخوة الكرام، نقطة دقيقة جدا أريد أن أقف عندها قليلا. الهدى قرار داخلي، اختيار. إن اخترت الهدى كل شيء في الكون يدل على الله، وإن لم تختر الهدى لا شيء في الأرض تستفيد منه. حتى القرآن وهو عليهم عمى، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، القرآن نفسه. حتى الدعاة إلى الله لا يعبؤون بكلامهم، ينظرون إليهم من زاوية أخرى، لعل لهم مصالح، لعل لهم أغراض مادية من هذه الدعوة، يتعامون عن فحوى دعوتهم وعن حقيقة الهدى الذي جاءوا به. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه؟ الحقيقة هذا القرآن جاء النبي عن طريق الوحي، والقرآن أكبر حجة على أنه كلام الله عز وجل إعجازه، في إعجاز علمي، في إعجاز تشريعي، في إعجاز لغوي، في إعجاز بلاغي، في إعجاز إخباري، في إعجاز تربوي. فإذا أردت أن تفهم كلام الله وأن تتدبر آياته، كل يوم تضع يدك على دليل قطعي جامع مانع على أن هذا الكلام كلام الله، كل يوم. يعني ما من صفحة في كتاب الله، ما من آية، ما من توجيه، ما من أمر، ما من نهي، ما من حكم إلا ويدلك على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كلام الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أم يقولون افتراه؟ معنى ذلك الذي يقول هذا الكلام كلام النبي ما قرأ القرآن. يعني ما في موقف أشد سخافة بالإنسان من أن تأتيه رسالة يمزقها قبل أن يقرأها. هل رأيتم إنسان جاءته رسالة؟ لعل فيها حوالة، لعل فيها بشارة، لعل فيها دعوة، كيف تستسيغ أو تصيغ لنفسك أن تمزق هذه الرسالة قبل أن تقرأها؟ وكل إنسان يتهم هذا القرآن بأنه من عند محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كلام مفترى. محمد إنسان عبقري ذكي جدا، صاغ هذا القرآن واقتبسه من بحيرة ومن أمية بن الصلت وجمع هذه الآيات وجمع العرب وأراد أن يكون زعيما لهم، هذا كلام الأجانب الكفار. كل إنسان يتهم هذا القرآن بأنه من عند النبي لم يقرأه إطلاقا. يعني مرة عرضوا على أحد أكبر علماء البحار، هذا العالم اكتشف عن طريق صور من المركبات الفضائية أن بين كل بحرين خطا، بين البحر الأحمر والبحر العربي في خط عند باب المندب، وبين البحر الأحمر والمتوسط خط عند قناة السويس، وبين الأبيض والأطلس خط عند جبل طارق، وبين البحر الأسود والبحر المتوسط خط عند البوسفور. هذا الخط رؤية من خلال مركبات الفضاء. هذا العالم الكبير عالم البحار وجد أن كل بحر له مكونات وله درجة ملوحة وله درجة كثافة وله خصائص ليست موجودة في البحر الآخر، بل إن مياه أي بحر لا تختلط بمياه البحر الآخر. وعد هذا إنجازا وقفزة في عالم العلم، وأنها يعني اكتشاف لم يسبق إليه. أحد العلماء المسلمين سافر إلى بلد أجنبي والتقى بهذا العالم وتلا عليه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول هذا العالم المسلم ما إن سمع هذا الكلام وطلب ترجمته الحرفية وتأكد أنه في كتاب قديم حتى أعلن إسلامه. مو معقول، شيء لم يعرفه أحد من قبل، بل أضاف إلى ذلك أن البرزخ يمنع مياه كل بحر أن تختلط بمياه البحر الآخر، بينما الحجر يمنع أسماك المياه العذبة من أن تذهب إلى المياه المالحة، وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. لذلك أكبر أساطير صيد السمك في مصبات الأنهار العذبة في البحار، أن تجمع سمك هائل، أسماك المياه العذبة لا تذهب إلى المياه المالحة. إذا قرأت القرآن ووقفت عند آياته ولا سيما الآيات الكونية تشعر بما لا سبيل إلى الشك أن هذا الكلام كلام الله. الآيات هي يعني مثلا ذكرت بالخطة الأسبوع الماضي أنه لماذا خاطب الله النحلة بضمير المؤنث وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ولماذا خاطب الله النملة بضمير المذكر يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طيب هل كان في عهد النبي عالم يعرف أن هذه ملكة وهذا ذكر وهذه أنثى في عالم النحل، وأن النمل ذكر وأنثى، وأن التي تنسج بيت العنكبوت هي الأنثى؟ اتخذت بيتا، هي التاء المؤنثة الساكنة، هذه من إعجاز العلم لكتاب الله، التي تنسج بيت العنكبوت هي الأنثى، والتي تجني الرحيق وتصنع العسل هي الأنثى، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، بينما النمل خاطب الله مجموع النمل ذكورا وإناثا، والمجموع على مبدأ التغليب يخاطب بضمير المذكر دائما. لو دخل 99 طالبة 99 طالبة وطالب واحد نقول دخل الطلاب، من ضمائر التأنيث والتذكير تعرف أن هذا القرآن كلام الله. يعني كتاب ما في كتاب على وجه الأرض إلا بعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين وجدوا فيه أخطاء، تقدم العلم هالمعطيات اختلفت، ما في كتاب على الإطلاق. بعد حين ظهر بعض النقص أو بعض الخطأ في معطياته. هذا القرآن الكريم مضى على نزوله من السماء أكثر من 1500 عام تقريبا، هل ظهرت حقيقة علمية تصادم آية قرآنية؟ من عند الله عز وجل. يعني إذا كان من عند الله يجب أن يقرأ قراءة واعية متأنية، فيها تدبر، فيها تفكر، فيها موازنة. يجب أن يكون هذا الكلام في قلوبنا. ألا كيف الإنسان مثلا لو أنه اعتلت صحته لا سمح الله، والطبيب استدعى طبيب من أعلى مستوى، قال له هذا الطعام لا يناسبك، وهذا الدرج لا يناسبك، وهذا البيت لا يناسبك، وهذه الصنعة التي أنت فيها لا تناسبك، هذه كلها تجهد القلب مثلا، كيف يفكر فورا بتغيير البيت وتغيير الصنعة وترك هذه الأكلات الطيبة؟ كيف؟ لحرصه على صحته ولأنه صدق الطبيب. طيب هذا القرآن الكريم كلام خالق الكون، ليس كلام الطبيب، هذا كلام خالق الكون. ألا ينبغي أن نقرأه فنحل حلاله ونحرم حرامه، وأن نخاف من وعيده، وأن نستبشر بوعده، وأن نصدق غيبه، وأن نعظم شأنه؟ هذا كتابنا المقرر. تصور يا أخ كريم إنسان عنده مكتبة 4 جدران من الأرض إلى السقف كتب، وفي كتاب واحد بهذه المكتبة، سيؤدي فيه امتحان بعد أسبوع، امتحان التخرج، وسوف يعني يترتب على نجاحه في هذه الشهادة مستقبل باهر. أليس من العقل أن يقرأ هذا الكتاب المقرر وحده؟ فنحن هذا الكتاب كتابنا المقرر، منهج لنا فيه أسباب سعادتنا، بعدم فهمه أسباب شقائنا، بتطبيق أحكامه أسباب سلامتنا، بتلاوته أسباب اتصالنا بالله عز وجل. يعني يتناسب حجم إيمانك مع حجم تعظيمك لهذا القرآن الكريم. هذا كلامه الله عز وجل. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الكون كله دخل في هذه الآية. بآية ثانية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. معنى ذلك أن هذا الكتاب في كفة والكون كله في كفة. هذا الكون خلق الله والقرآن كلامه. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. في نقطة مهمة جدا، أنه أنت إذا كان قلت للذهب نحاس لا يصير نحاسا. كلام البشر كلام لا يقدم ولا يؤخر. قل ما شئت عن كتاب الله، قل ما شئت عن رسول الله. النبي حقيقة ثابتة، حقيقة النبوة ثابتة، هذا القرآن حقيقة ثابتة. إذا قلت هو افتراء، هو يبقى وحي، يبقى وحيا. إذا قلت النبي ذكي وعبقري، يبقى النبي نبيا يوحى إليه. فإياك أن تتوهم أن ادعاءك أو وصفك الأشياء على غير ما هي عليه يبدل من طبيعتها. أم يقولون افتراء قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني إله عظيم يأتي إنسان يدعي أن هذا الكلام كلام الله والله عز وجل لا يحاسبه؟ لو أنني فعلت هذا هل تملكون أن لا أعاقب من قبل الله عز وجل؟ هل تملكون أن لا أكون عبرة للبشر؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والآن لما الإنسان يعمل في الحياة الله يعطيه نفس، يرخي له الحبل. أما إذا أراد أن يلعب بدين الله الله يقسمه رأسا. إنسان يفتري، يدعي، يخترع شيء ما أنزل الله به من سلطان، يبتدع، لا يتبع، والله عز وجل يتركه. الله هو رب العالمين، وهو معكم أينما كنتم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن افتريته فرضا، يعني قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني إذا أنا افتريت كلام ما قاله الله عز وجل وافتريته على الله، الله سوف يحاسبني، وأنتم لا تستطيعون أن تمنعوا عقاب الله أن يأتيني. بالمناسبة في أربع آيات تحدد مقام النبي عليه الصلاة والسلام. أول آية قل لا أعلم الغيب، ثاني آية لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ثالث آية لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، رابع آية قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان هذا شأن النبي لا يملك لنا ولا لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، ولا يعلم الغيب، هذا مقام النبي. هل يجرؤ إنسان بعد النبي أن يتخطى هذا الخط الأحمر؟ هذا خط أحمر. ليس من شأن البشر أن يعلموا الغيب، وليس من شأن البشر أن يملكوا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وليس من شأن البشر أن يستثنون من طاعة الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه الآيات الأربع لو جعلتها مقياسا، أي إنسان تجاوز الخط الأحمر وادعى أنه يعلم الغيب، أو ادعى أنه يملك لك نفعا أو ضرا، أو ادعى أنه ينقذك من عذاب الله، هذا كلام باطل لك أن ترده. أخواننا الكرام، كتاب الله عز وجل مقياس، مقياس. كيف الإنسان أمامه عدة قطع من القماش، على كل قطعة طولة على الوساقة، وأنت معك متر نظامي، متر أساسي محدد بقطع معدنية، لك أن تمتحن طول أي قطعة. أنت اكتب على هذه القطعة أي طول تريد، لكن هذا المتر كفيل أن يكشف الحقيقة. فالإنسان كلما تمكن من كتاب الله يصبح كلام الله عز وجل مقياسا. مرة قال لي أخ، قال لي بيقول أحد رجل في مسجد، قال إنه كل إنسان يقول النبي ميت فهو كافر. قال له لماذا؟ قال له لأن النبي يقول أنا حي طري في قبري. طيب الله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون، خلاص هذه الآية مقياس. أنت لو توسعت بفهم كتاب الله وتعمقت بفهم مدلولات آياته صار كل كتاب الله مقياس. أي مقولة، أي قصة، أي ادعاء، أي افتراء، أي نظرية، أي كتاب، أي مقالة، مقياس كلام الله عز وجل. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. خوضكم في هذا الباطل، في هذه التهم، خوضكم في أن كلام الله كلام محمد، خوضكم في أن هذا الكلام مفترى من عندي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخوض وهذا الاسترسال في الباطل، هذا هو الله يعلمه. يعني وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والنقطة الدقيقة، يجب أن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل وحده هو الذي يعلم حقيقة بني البشر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد وطلب علماء وقراء كي يفقهوا قومهم، والنبي أرسل معه 70 قارئ وقتلوا على الطريق، لما لم يعلم أن هذا الوفد كاذب؟ هذا شأن البشر، لا يعلم إلا إذا أعلمه الله. في حالات كثيرة جدا أعلمه الله فجاءه الوحي ونبهه، لكن إذا لم يأته الوحي الإنسان لا يعرف حقيقة الإنسان من داخله، الإنسان مستور. فكل إنسان يقول لك الشيخ يعلم خبايا نفس مريده، يعلم ما يجول في نفسه، يعلم ماذا يأكل في بيته، يعلم ماذا يفعل مع أهله. هذا كلام في شطحات غير صحيح، لأن الإنسان ليس من شأنه أن يعلم إلا أن يعلمه الله عز وجل. لذلك هو أعلم بما تفيضون فيه. كان سيدنا الصديق رضي الله عنه إذا مدح له دعاء لطيف جدا، كان يقول: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. يعني أريد من هذه الآية أن نفهم أن تقييم الأشخاص من شأن الله عز وجل لا من شأن البشر، وكل إنسان يقيم الآخرين تقييم في تسرع، في ارتجال، في إجحاف، هذا إنسان تطاول على مقام الألوهية. تقييم البشر من شأن خالق البشر. حتى إذا زكيت إنسان قل والله أعلم، لا تزكوا أنفسكم، حتى إذا مدحت نفسك أرجو أن أكون كذلك. هذا هو الأدب، والأدب أحيانا يتطابق مع الواقع. أنت كذلك لا تعلم. وكفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. لذلك الإنسان إذا آمن بالله إيمانا صحيحا ترتاح نفسه، أن الله عز وجل ما بده وصل، لا بده يمين، لا بده وثائق، هو يعلم. حينما تشعر أن الله يعلم، شوف المخلص لماذا يستغني عن مديح الناس؟ غني، يشعر بالغنى الذاتي، لأنه عمله الله يعرفه. سيدنا عمر لما أرسل رسول إلى أو جاءه رسول من معركة من المعارك، تعتقد معركة نهاوند، وسأل هذا الرسول عن مصير الجيش، قال له: والله يا أمير المؤمنين مات خلق كثير. قال له: من هم؟ عد لي أسماءهم. قال: إنك لا تعرفهم. يعني في بعض الأسماء يعرفها بأسمائها، بس خلق كثير لا يعرفهم بأسمائهم، لعله يعرفهم بوجوههم. قال له: مات خلق كثير أنت لا تعرفهم. بكى سيدنا عمر، قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. سر الإخلاص، أنت لا تحتاج أن يعلم الناس ماذا تفعل، يكفي أن الله يعلم. لا تحتاج أن تبين ماذا فعلت، كم دفعت، كم تكلفت، كم جهد بذلت، كم كتاب قرأت، كم ليل سهرت، ما في حاجة، لأن الذي تعبده يراك حين تقوم. والآية ما أدقها: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أخواننا الكرام، حال المراقبة إذا الإنسان وصل إليه وصل إلى كل شيء، لأنه إذا شعر أن الله معه دائما ينضبط. الكون كله خلق من أجل أن تعلم أن الله معك. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علمت أن الله يعلم وأنه سيحاسب، لا بد من أن تستقيم على أمر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض توجيهاته النبوية الشريفة أن الإنسان ليستحي من الله كما يستحي من رجل وقور في أسرته. يعني افرض إنسان هم بمعصية وشعر أنه مراقب، بأس، مراقب من إنسانة يكف يستحي، فكيف إذا علم أن الله معه؟ يروى أنه رجل راود امرأة عن نفسها وأغلق الأبواب كلها، قالت له إن هناك بابا لا تستطيع أن تغلقه، إنه باب السماء. فارتعش خوفا وكف عن فعلته. إذا أنت شعرت أن الله معك انتهى كل شيء. إذا شعرت أن كل كلمة سوف تحاسب عليها، أنت بتحكي، هناك من يصدقك، بإمكانك تبالغ، بإمكانك توجه توجيه غلط، بإمكانك توجه فلان حتى يشتري هذه البضاعة، بإمكانك أن تقول لهذا المريض تحتاج إلى تحاليل أو إلى تخطيط، بإمكان المحامي أن يقول لهذا الموكل القضية رابحة 100% وهي خاسرة 100%، لك أن تقول ما تشاء، وهذا الذي أمامك واثق منك ولا يملك أن يناقشك فيما تقول. من الذي يعلم حقيقة ما تقول؟ الله عز وجل. فبتلاقي المؤمن منضبط. أنا والله أحيانا يعني أخ كريم بترجاني وصي طبيب مؤمن فيه، بقول له كلمة بيستغرب، بقول له والله الطبيب المؤمن لا يوصى، إنه الله بيراقبه، يعني يجب ألا تجدي معه التوصية، لأنه يراقب الله في علاجه لهذا المريض. لا يجرؤ إنسان مؤمن أن يقول كلاما غير صحيح أو في مبالغة أو في تخويف أو في ابتزاز، ما بيقدر. الطبيب هكذا، والمحامي هكذا، والمهندس هكذا، والمدرس هكذا. كلما شعرت أن الله معك تلاقي لا تتكلم إلا بالحق، لا تقول إلا كلمة الحق، لا تزيد ولا تنقص. وكفى به شهيدا، الله مشاهد، يكفيك أن الله معك. بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. والإنسان كلما ازداد إيمانه بالله تزداد عزته بالله، ويزداد تعففه عن الناس، عن أموال الناس. ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أما المؤمن يطلب من الله عز وجل، يعني يبذل ماء وجهه لربه فقط، يتذلل، يمرغ جبهته في أعتاد الله بالسجود. أما مع الناس عفيف، عزيز، شريف. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قال له سلني حاجتك. خليفة لأحد علماء في الحرم المكي قال له والله إنني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما خرج خارج الحرم التقى به ثانيا، قال له سلني حاجتك. قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال له أريد أن تدخلني الجنة وأن تنقذني من النار. قال له هذه ليست لي. قال له إذن ليس لي عندك حاجة، أي حاجتي أنا. فتلاقي المؤمن عزيز النفس، قوي في الله، ما في عنده نفاق، ما في عنده خنوع، دنيا محدودة، لا يحب الدنيا كما يحبها أهل الدنيا، يكفيه منها ما يبلغه المقيل. دخلوا على سيدنا أبي عبيدة الجراح وكان قائد الجيوش الإسلامية في الشام، رأوا في غرفته قدر ماء مغطى برغيف خبز وعلى الحائط سيفه وجلد يجلس عليه، فقالوا ما هذا؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ تلاقي الإنسان يسعى للدنيا لسنوات قد لا يعيشها، يبني بيت لا يسكنه، يهيئ مرافق يعني تستهلك 10 أشخاص تستهلكهم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية دقيقة جدا. تروي كتب التفسير أن أحد أصحاب النبي، وهذه قصة أرويها كثيرا لكم، اسمه أبو السائب، توفي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي السائب وهو مسجع على السرير، فسمع امرأة من وراء الستر تقول هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. فكما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام أقواله تشريع، وأفعاله تشريع وإقراره تشريع. إذا سكت فالذي قيل صحيح. إذا صحابي قال في حضرته كلام معين والنبي بقي ساكتا، هالكلام صار سنة، تشريع صار. أي إنسان غير النبي الكريم إذا سكت يسكت خير إن شاء الله، أما إذا النبي سكت عن قول قيل أمامه صار هذا القول حقا، صار تشريعا. فلما قالت له هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، قال عليه الصلاة والسلام ومن أدراك أن الله أكرمه. يعني ليس من شأن البشر أن يعلموا مصير البشر. كل إنسان لك هذا لجهني هذا كافر، مين قال لك الكلام؟ منتهى السخافة، منتهى الجرأة، منتهى التطاول على مقام الربوبية. أنت تقول كافر، تقول هالك، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لذلك تقييم البشر كما قلت قبل قليل ليس من شأن البشر، من شأن خالق البشر. فلما قالت هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، قال عليه الصلاة والسلام ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. في علماء وقفوا عند هذا القول وقفة طويلة، قالوا يعني ألا يدري النبي أنه إلى الجنة؟ إذا بشر النبي بعض أصحابه أنهم إلى الجنة هو صار في إشكال. ألا يدري النبي أنه من مات كافرا دخل النار؟ هكذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم، فكيف يقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ العلماء قالوا هذا الكلام منوط بالدنيا، بالدنيا بالآخرة. القرآن وضح كل شيء، وضح كل شيء، حتى إذا الإنسان أمضى كل حياته في طاعة الله وفي طلب العلم وفي الإخلاص لله، إذا قال لك ما بنعرف بجوز جهنم كل التعب على الأرض، هذا كلام في مخالفة لكتاب الله عز وجل. وين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان؟ وين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أنت عم تخالف كلام الله عز وجل. إذا بده الإنسان يطيع الله كل حياته وما بنعرف بجوز جهنم شقفة واحدة ما بتعرف، وإنسان آخر يرتكب كل المعاصي والآثام وزاني وشرب خمر، لك شفنا لابستون أبيض بعد الله غفر له وشه كبة نور، هيك بيحكوا العوام أحيانا، بيكون تارك صلاة شارب خمر زاني مو مخلي معصية مساوية، بيقول لك وشه كبة نور لابس ثوب أبيض شفنا. هي مغالطات. الإنسان إذا آمن واستقام على أمر الله وأخلص الله وعده بالجنة، وإذا الإنسان مات كافر متلبس بالمعاصي الله أوعده بالنار. أما هي الآية هي ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، إن يا ترى حكمة الله أن ننتصر الآن أما بعد حين ما نعرف، يا ترى السنة في خير ما نعرف، في أمطار غزيرة ما نعرف، الينابيع بتجف ما نعرف، المحاصيل وفيرة ما نعرف، ماذا يحدث؟ هذا الذي حدث في شرق العالم، هالدول العظمى اللي انهارت، والله من تنبأ بما آلت إليه قبل 5 أعوام لأوضع في مستشفى المجانين، أليس كذلك؟ من تنبأ بما كان قبل 5 أعوام لعد مجنونا، مستحيل. يعني ليس من شأن البشر أن يعلموا الغيب، هذا المعنى. يا ترى ماذا يحدث؟ يحدث هذا الذي يقال عنه كذا وكذا، يحدث لا يحدث، يا ترى الأمور نحو الأحسن نحو الأسوأ ما نعرف، هذا غيب اسمه، والغيب لله عز وجل. يعني ليس من شأن البشر أن يعلم الغيب، هذا المعنى. أما قضية الجنة والنار واضحة بالقرآن الكريم، واضحة الآيات التي تبشر المؤمن بالجنة والآيات التي تتوعد الكافر بالنار. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا ما لي أول رسول، هناك رسل قبلي جاءت، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني عم تكلفوني فوق ما أطيق، افعل كذا، اجعل هذه الأرض تتفجر بينابيع، ما بقدر، أنزل علينا من السماء كتابا نقرأه، بعد هذه الجبال عن مكة، أنا ما لي أدران أعرف ما سيكون بعد حين حتى اطالبوني بما لا أطيق. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا متبع، والمؤمن متبع وليس مبتدع. قال أحد العلماء، ذكر ثلاث نصائح تكتب على ظفر لإيجازها وبلاغتها، قال اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع، اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. فالنبي الكريم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنت متبع، أنت كمؤمن لا يمكن أن تقف موقف المتردد من قضاء قضاه الله عز وجل إذا كنت مؤمنا. يعني الله قال يمحق الله الربا، انتهى الأمر، حكم واضح، يربي الصدقات، إذا تتردد أنه الصدقة تنقص المال فأنت لا تعرف الله عز وجل. أما الآية الدقيقة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا الله قضى بشيء، أعطاه حكم معين، قال لك ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذا كان لك رأي آخر، ما لك مؤمن بهذا الكتاب. إذا كان لك رأي آخر، يعني إذا أنت بحثت عن رجل غني ضعيف الدين لبنتك، أنت لست مؤمنا بكلام الله عز وجل. ولو قلت صدق الله العظيم ما صدقته، لو صدقته لبحثت عن المؤمن فقط، عن المؤمن. إذن إن أتبع إلا ما يوحى إلي، كلمة الوحي ما حدا عرفان حجمها. الوحي يعني توجيه السماء للأرض، الخالق. إذا أنت عندك جهاز معقد وأصابه عطب، وعلى أمامك 100 كتاب على الطاولة، أحد هذه الكتب تعليمات صانع هذا الجهاز، وفي كتاب قصة، في لك جار خضري، تسأل من عن إصلاح هذا الجهاز المعقد الحاسوب؟ تسأل التعليمات الصانع، وهذه تعليماته. هذا المنطق. فلما أنت لك رأي أو موقف مغاير للوحي فأنت لست مؤمنا. هذا الوحي من عند خالق السماوات والأرض. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. نذير، هو من هو النذير؟ هو الذي يبين قبل وقوع الشيء علامات وقوعه، فإذا الإنسان من السعداء يتعظ ويأخذ الحيطة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دائما الله عز وجل يقيم الحجج. اليهود ما رفضوا أن يؤمنوا، لكن عبد الله بن سلام من أحبار اليهود آمن وأصبح من كبار الصحابة. دائما وأبدا هناك أشخاص يعدون حجة على أقوامهم، وآمن وحسن إسلامه وصار من كبار الصحابة. من بلاد الفرس سيدنا سلمان الفارسي، من بلاد الروم صهيب الرومي. فالإنسان إذا استنكف عن أن يؤمن، هناك من يقيم عليه الحجة، أو هناك من تقام عليه الحجة بعدم إيمانه. أما قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأن الظالم يجعل من عقله أداة للتبرير، العقل يجب أن يكون قائدا. فإذا الإنسان ظلم وتلبس بمعصية الظلم صار همه الأول الدفاع عن سلوكه وعن ظلمه. فالإنسان إذا استقام يرى نفسه مع المؤمنين بشكل عفوي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإنسان لما يستقيم يلتقي لقاء عفوي مع المؤمنين، صار مؤمن. ما الذي يحول بينك وبين أن تعتقد الاعتقاد الصحيح؟ المعاصي والموبقات والافتراءات. الإنسان لما يعصي، لما يكسب مال حرام يدافع عن ذاته، الآن بكابر يجعل من عقله أداة تبرير لا أداة تحرير. العقل قائد صار مقود، العقل حاكم صار محكوم عليه. لذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين تحصيل حاصل. لأجلس مع إنسان متلبس بالمعصية ومصر عليها مستحيل تقنعه، لأنه عم يدافع عن ذاته هو. أما لو ترك المعصية صار الآن عقده أخذ دور قيادي يصدقك دائما. لذلك أهون ألف مرة تقنع إنسان بعيد عن الإيمان لكن أخلاقي من أن تقنع إنسان متلبس بمظاهر الدين بس غير أخلاقي، إنه هذا يجر الأمور لصالحه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى، لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي الفاسقين. الفسق والظلم والخيانة والانحراف هذه أسباب عدم الهدى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فعلا، لأن الإنسان أي إنسان يحب ذاته، يحب وجوده، يحب استمرار وجوده، يحب كمال وجوده، يحب سلامة وجوده. فكل إنسان بحسب تصوره المحدود وصل إلى أعلى شيء. أما لو اطلع الإنسان الكافر على نعيم المؤمنين، على مشاعر المؤمنين، على ما أعد الله للمؤمنين، لاحتقر نفسه. فإذا واحد ما أكل بحياته عسل، أكل دبس، أم أقسم بالله أنه أطيب أكلة حلو بالأرض هي الدبس، هو صادق، بس لأنه ما أكل عسل كلامه غلط. فالكافر مادي، مقياسه الدنيا، بيت، دخل، مال، طعام، نساء، رحلات، سفر، حفلات، هذا مقياسه. ما ذاق طعم القرب من الله عز وجل، ما ذاق طعم السكينة، ما ذاق طعم الاتصال بالله، ما ذاق الشعور أنه في خدمة خلق الله، هذا الشعور ما ذاقه، ما ذاق أو ما عرف ماذا بعد الحياة. هو عاش حياة مادية محضة، فبذهنه أنه هو سبق المؤمنين، دول درويش المؤمنين، درويش يعني جدبان، هيك بظنه هو. هو فهمان، هو أكل مال حرام وركز وضعه الاجتماعي والمادي، وصل إلى أعلى مراتب وظن حاله أذكى واحد، هو أغبى واحد، لأنه يوم القيامة سوف يدفع الثمن باهظا. دائما أقول لكم، من يضحك أولا يبكي كثيرا، ومن يضحك آخرا يضحك كثيرا. بطولتك لا أن تضحك أولا، البطولة أن يأتي ملك الموت وأنت في طاعة، وأنت مستعد للقاء الله عز وجل، وأنت قد أمضيت كل شبابك في طاعة الله، أمضيت كل وقتك في خدمة الخلق، في معرفة الله، في القيام بأمره ونهيه، هذه البطولة. لهذا يقول سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني إذا الإنسان ما وصل للهدى وما ذاق طعم الهدى يقول لك هي غيبيات، إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.